هل هي من الفعلية أم من الذاتية؟ فعلية. فعلية، نعم. الفعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، نعم. قال المسألة الثانية، قال: ومن ذلك إثبات المحبة وأنه يحب، وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين. المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا لخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه رضي الله عنهم، فيحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر، وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصة، فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: خليلي رسول الله، هذا من قبل الصحابي لا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: فيه دليل على فضل الخليلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصاحب صاحب، والخليل يحب أعلى درجات المحبة. قد يكون صاحبك ولكن لا يحبك على درجات المحبة، فإذا أحبك بأعلى درجات المحبة فهو يعني محبتك قد تخللت مسلك الروح منه، فأصبحت خليلا له وإن لم يكن هو خليل لك. المسألة الثالثة: فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، حيث نال هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة: في الحديث غيرهما، هو فيها أخطاء مطبعية كثيرة جدا، نعم. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا فيه فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء أو مع البناء على القبر، كله من اتخاذها مساجد، وذلك سدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي نجاسة المكان، فهذه علة غير صحيحة، لأن المكان ليس فيه نجاسة. أو من قال المراد لا يصلي فوق القبر، لا يصلى، أو من قال المراد لا يصلى فوق القبر. المسألة السادسة، لكن أحسن الله عليك، من قال نجاسة المكان، أليست هذه رواية عن أحمد؟ كيف؟ من قال أنها العلة نجاسة المكان، أليست رواية عن أحمد رحمه الله؟ بعدها ما أدري، لكن الصحيح أنه ليست العلة نجاسة المكان، لأن المكان غير نجس. أقول المكان غير نجس، لأن الصديد يخرج، الصديد الذي يخرج من الميت ما يخرج فوق القبر، مدفون إذا كان فيه صديد. ثم إن الأنبياء يعني لا تأكلهم الأرض، ولا تلم أجسادهم، ما في صديد ولا في نجاسة. والمؤمن يعني طاهر ميتا وحيا. اي نعم، فما ما عنده سالفة اللي يقول نجاسة المكان من قلة فهمه وفكره. نعم، ولكن ما أعرف أنه عن الإمام أحمد، لا أدري. المسألة السادسة، في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بطلان الصلاة عند القبور إذا كان مقصود، إذا كانت مقصودة، إذا كانت القبور مقصودة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين، فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي لا تصح. لكن لو لم يقصد القبر، لكن صلى عند القبر، أقول لو لم يقصد يعني شيئا في القبر لكن صلى عند القبر، ما ينهى عنه لعموم الحديث؟ لو صلى عند القبر أحسن الله عليك، لكن لا يقصد القبر ولا يقصد، لكن صلى عند القبر وهو لا يشعر. لا، وهو يشعر لكن صلى، يعني صلى عند القبر. نعم، يعتقد أن صلاته عند القبر أقبل. لا، كيف أجل يصلي عند القبر؟ صلى، يعني قد يكون يعني يجهل ان هناك محل. اي انا قلت لك يجهل، قلت لا ما يجهل، لكن يقصد يعني لابد تجد لها مخرج. يقصد، اما اذا كان يقصد ان يصلي عند القبر فصلاته غير صحيحه. اي نعم، لكن لو جهل ما يدري فصلاته صحيحه. ما نطالب باعاده الصلاه، ما نقول يعيد الصلاه لانه لم يقصد القبر. الذي يعيد الصلاه من قصد أن يصلي عند القبر حتى ولو كان بعيد، ولو كان من وراء السوق. نعم، من قصد، العبرة بالمقاصد، يعني المقاصد لها اعتبار عظيم. نعم. قال المسألة السابعة، في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق، فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين الإسلام هم شر الخلق، لا أحد أشر منه شر منهم والعياذ بالله. المسألة الثامنة، أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس وليسوا شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك تقبض أرواحهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة تقبض أرواح كل مؤمن ومؤمنة، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، لأنهم ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروءة. أي نعم. وقد وردت في هذا يعني أحاديث، يتهارجون كما تتهارج الحمر، كالحيوانات كالحمير، ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروءة ولا حياة، يعني يتسافدون في الشوارع والعياذ بالله. والآن في مقدمات في بلدان الكفار، النساء والرجال، الله المستعان. الباب 21، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فهل نستمر في هذا أو نعيد لأن لم نسمع قراءتك؟ صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ما أولا أنا لم يعني لم أنت قلت يا شيخ وهجمت علي، ما طلبت إذني. ثانيا ما سمعت كلامك، يعني ما أدري شو تقول. يقول أحسن الله عليك، يقول العلماء قرأ في الكتب أن العلماء يقولون إذا دفن الميت جاز الصلاة على القبر. لا نسلم، أي صلاة عليه صلاة الجنازة إلى شهر. صلى الله عليك، الصلاة على الجنازة الدعاء له، وليست الصلاة بمعنى الدعاء للمصلي، الدعاء للجنازة. يجوز أن يصلى على القبر إلى شهر إذا فاتته الصلاة على الجنازة في خارج المقبرة ودفن، جاء وهو مدفون. فنعم السنة وردت بأنه يصلي عليه ولو كان مقبورا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء إلى شهر، فإذا فات الشهر فلا يندب هذا. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أنا أكرر هذا الباب لأن البلوى يعني واقعة. أي نعم، العباد والصوفية، بعض الصوفية يعني أكثر الصوفية المنحرفة أو الصوفية المنحرفة، و يعني جماعة التبليغ وما مات لهم لا يبالون في هذه المسألة، بل يرون أن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح أقبل منها في غيره، ويبنون المساجد على هذا. بعض وسائل الإعلام تروج للأضرحة تحدث عنها. نعم، وبعض وسائل الإعلام آثار يعني تروج للأضرحة. نعم، هذا ما في شك، ويروجون للأضرحة. إبليس وسائل إعلامه أقوى وأشد من وسائل إعلام الإنس. أي نعم، ما يستغرب، أقول ما يستغرب، لكل قوم أي نعم إعلام، أقول لكل قوم. اليهود لهم إعلام، وإعلام شديد، يعني قبضوا على أزمة الإعلام، الصحافة وغيرها، وعلى الذهب. هم يركزون على السيطرة على هذين العنصرين، الذهب المال والإعلام، وبهما يسقطون المرتفع. نعم، يسقطون من ارتفع ويرفعون من سقط، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويرفع، والعاقبة للمتقين. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح حفظه الله: قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين، وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم، لأنه نوع من الغلو فيهم. والتغليظ معناه بيان شدة الأمر خلاف التسهيل أو التخفيف. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة أو سبب للقبول. نعم. أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادات ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تقبل. نعم. وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، بل مبني على اعتقاد فاسد، لأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق وطابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الحق فهو اعتقاد فاسد. هذا تعريف الاعتقاد، هذا مبني على اعتقاد، فلو لم يكن حكم ذهن جازم عندهم ما فعلوه. نعم، فهذا مبني على اعتقاد فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة. نعم. وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبور سدا للذريعة. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت فهذا شرك أكبر، وأما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك، وهو محرم، فكيف إذا عبده. نعم. والذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى: المدد المدد يا فلان، المدد يا بد المدد يا بدوي، المدد يا علي. يطلبون منهم المدد صراحة ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فهم داخلون في من عبد القبر. يعني في رسالة دكتوراه للشيخ شمس الأفغاني رحمه الله بعنوان: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. هذه من أحسن ما رأيت يعني من الرسائل العلمية في هذا المجال، وإن كان رحمه الله زاد عليها، زاد على الرسالة التي أجازتها الجامعة، زاد عليها تعليقات وحواشي غير مجازة، لكن بحسب اجتهاده. المهم أساس الرسالة أجاد فيها وأفاد: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. توسع يعني في بيان هذا المعنى وتوضيحه، وأن علماء الحنفية رحمهم الله يعني لهم جهود كبيرة في إبطال عقائد القبورية. ومع الأسف يعني من ينتسب إلى الحنفية أو أبي حنيفة، كثير ممن ينتسب إليه وقعوا في هذا، وقعوا في يعني شرك القبورية، وكذلك في من ينتسب إلى المالكية والشافعية والحنابلة، إلا من سلمه الله. قال في الصحيح، يعني الصحيح في الصحيحين، يعني لو تصورتم أن شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين تخرج يعني هم من الحنفية، محمد حياة السندي، أي نعم، وأشهرهم محمد حياة السندي في المدينة، عالم المدينة، هو ممن يعني حرر الشيخ يعني عليه مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم أن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة، هاجرت مع زوجها أبو مع هي هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، الكنيسة هي معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم، أما الصومعة فهي معبد خاص بفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، فالصومعة للأفراد من النصارى، أما الكنيسة فهي للجميع، وما فيها من الصور يعني من صور الصالحين أولئك بالكسر خطاب لأم سلمة رضي الله عنها، ويجوز الفتح أولئك خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر لأنه يخاطب امرأة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد؟ وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بنوا على قبره مسجدا أي مصلى، فالمراد بالمسجد هنا المصلى والمتعبد، يعني اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها فسمي مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أي صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب، هو من باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، وهذا لا يجوز في الإسلام لأنه وسيلة إلى الشرك، ولا سيما في مواطن العبادة كالمساجد ومحلات العبادة فهذا الأمر أشد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله،

ما الذي أخرها؟ قالت أيها الملك إنه اعترضني أسد، أكانت معي أرنب لك بعثت بها الوحوش؟ فاعترضني أسد وقال أنا أحق بهذا الأرض أو بهذا المكان منه، وسبك وشتمك وأخذ مني الأرنب. فقال لها أين هو؟ أغضبته، فذهبت به إلى بئر فيها ماء صافي، فطلت وطل هو فيها، فرأى صورته وصورة الأرنب فيها، فوثب في البئر ليقاتل الأسد وارتاحت منه. هذه صورة، القصد من هذه الحكاية يعني الفسحة. أي نعم. ثم الشاهد منها أن الذي يرتسم في الماء الراكد هو صورة وليس هو الحقيقة، هو اغتر بهذه الصورة. أي نعم. فوثب. فهل الصورة في الماء والصورة في المرآة يشملها العموم؟ التقاط الصورة ليس هو التصوير، فالحكم يختلف، والله أعلم. البارح تكلمت على هذا أو قبل البارح بتوسع، بشيء من التوسع. نعم. صلى الله عليه. قال: كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد، وأنهم شرار الخلق عند الله. ومن أخذ التصوير بالكاميرا عن حكم التصوير المنهي عنه فليس له دليل. ما أدري الشيخ هل يخرج يعني الصورة في المرآة أم يقول هي داخلة في التحريم؟ لأنه إن أخرج الصورة في المرآة وأخرج الصورة في البئر فكذلك التقاط الصورة، حبس الصورة فهو كأنه حبس الصورة التي خلقها الله على حالة ما ولم يصورها بقصد مضاهاة خلق الله. فعلى كل حال أنا أظن أن التصوير بالكاميرا وهو حبس الصورة أو التقاط الصورة مثل الصورة في الماء، عشان تصورنا. أنا أشوف أنك لو تكمل بسرعة. لكن يقول في التصوير العلتين المضاهات. اي المضاهات مضاهات الخلق الله ايضا وسيلة للشرك. نعم. لكن هل التصوير يعني مجرد تصوير هل هو تحريمه من باب تحريم الوسائل او تحريمه لذاته؟ امرين، لانه مضاهات وسيلة للشرك. قد لا يكون مضاهات. فإذا بقيت لما تبقى أمام المرآة وتريد صورة تحبس صورتك في المرآة، هل أنت تضاهي بذلك خلق الله؟ يعني تزول أحسن عليك. أي تزول. أيضا هذا حبسها بالكاميرا، يعني حبسها بالكاميرا هي حبست على حالة، والصورة ليست مثل المصور، يعني الصورة التي حبسها بالكاميرا ليست مثل صورة الله الحية. أقصد العلة الثانية. خلق الله آدم على صورته، فليس آدم هو صورة الله. وفي الحديث أن آدم مخلوق وأن الله هو الخالق، وليس الخالق مثل المخلوق. يعني إيش اللي في ذهنك الحين؟ أركز شوي. العلة الثانية وهي الشرك، أحسن الله. وسيلة للشرك. فإذا بقيت الصورة قد تعبد فيما بعد. ما هو بهذا الحاصل؟ أنت بجيبك صورة هويتك. لا، فيما بعد الله أعلم. حاله مهم. لا، ما في بعد ولا من بعد. من أجيال، والهوية تضبط بهذه الصورة، وهي صورة ليس مقصود بها التعظيم ولكن مقصود بها ضبط الشخصية. وربما تعرف الشخص بصورته أكثر من أن تعرفه بوصفه، أكثر من أن تعرفه بوصفه. وهذه من الأحداث، هذه من الأحداث الكونية. وليس معقولا أننا يعني نصادم الكائنات، بل لا بد لها من حل في الشريعة، شريعة سمحاء. أي نعم. فأعد النظر وأجد. أي نعم.